أسطوانات الواحات تقدم المطرب أحمد صابر. فالنسوان انتي خياري منك ما نحبتني يا الحركات طبيعية نجم عوش منا في الحلال هذا أمالي في الدنيا أجلية أجلية دلي نهدي عليك عينية أجلية أجلية سهيامي وليالية أجلية أجلية دلي نهدي عليك عينية